يا كل شي رهنا حنا وكل شي قلبه مجروح، يا اللي تحبوا اليوم اليوم غدوة عنك يروح. كل شي رهنا حنا كل شي قلبه مجروح، اللي تحبوا اليوم غدوة عنك يروح. كل شي رهنا حنا كل شي قلبه مجروح، اللي تحبوا اليوم غدوة عنك يروح. يرضينا بالهم والهم ما رضى بنا، هذا مكتوب الله رجت النوبة فينا. يرضينا بالهم والهم ما رضى بنا، هذا مكتوب الله رجت النوبة فينا. وهي الأولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال. وهي الأولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال. عشراني وعيتهم زيادي طالع دابي راني عييت النادي. عيتني الغرايب يا عشراني وعيتهم زيادي طالع دابي راني عييت النادي. وهي الولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال. وهي الولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال. نار الكيا يا عينك ضربوني والله خرجوا عليا. يا طلع على قلبي تشوفي نار الكيا، يا عينك ضربوني والله خرجوا عليا. وهي الولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال. وهي الولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال. كل شي قلبه مجروح، اللي تحبوا اليوم غدوة عنك يروح. كل شي راه محن كل شي قلبه مجروح، اللي تحبوا اليوم غدوة عنك يروح. يرضينا بالهم والهم ما رضى بنا، هذا مكتوب الله رجت النوبة فينا. يرضينا بالهم والهم ما رضى بنا، هذا مكتوب الله رجت النوبة فينا. وهي الأولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال. وهي الولاد سلفي البلاد، وهي البنات وفين البال.